قال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد قال علماء السوء، علماء السوء، قال علماء السوء وقفوا على باب الجنة بأقوالهم، ووقفوا على باب النار بأفعالهم. فإذا قالت الأقوال للناس هلموا إلى الجنة، قالت الأفعال لا، فإنه لو كانت أقوالهم صحيحة لما خالفوها. قال رحمه الله فهم في الحقيقة هم قطاع طرق. قال فهم قطاع طرق لما؟ لأنك أنت مسافر في هذه الدنيا، مسافر، ولابد أن تقابل الله عز وجل. إذن عليك حتى تصل لابد أن تأخذ العلم الشرعي من أهله، من أهله. ولذلك ماذا قال؟ فهم قطاع طرق، لأنهم يصرفون الناس عن الوصول إلى مراد الله عز وجل وإلى الخير لهم، كما يصرف قطاع الطرق المسافرين عن بغيتهم، بل لربما أنهم يجهزون عليهم.